كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين حضر أبا سلمة. وفي النص الآخر في الحديث أنه أغمض في السنة إغماض الميت إذا حضره مسلم شق بصره فيغمضه لأن المنظر يكون غير مناسب شق بصره يكون منظر ليس بجيد فيغمضه من حضر من أقاربه وغيرهم كما أغمض النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع. أحسن الله إليك إكرار قول لا إله إلا الله عند الميت إذا قالها مثل عليك إذا قالها كفى أو إذا قالها كفى. أحسن الله إليك حضور جنازة الكافر حضور